ليس للات مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول بالأمر المطاع جئت شاهد